السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله هو الإمام أبو جعفر الطحاوي أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك بن سلمة الطحاوي المصري الحنفي المتوفى سنة 21 و300. قال: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا، لم يكن بعدهم من صفته، لم يكن قبلهم من صفته. أراد المؤلف بهذه الفقرة أن يرد على الجهمية والمعتزلة الذين زعموا أن من صفاته ما هو مخلوق، فزعموا أن الكلام مخلوق، ومن ثم قالوا بخلق القرآن. المؤلف رحمه الله أراد بهذه الفقرة أن يرد على الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم، فذكر أن الله جل وعلا أزلي بصفاته، صفاته أزلية، ولا يرد على هذا الصفات الفعلية، فإن الصفات الفعلية أصلها من صفات الذات، يعني كونه تعالى فعالا لما يريد هذا من صفات ذاته، ولا يعني حدوث أفعاله وتجددها أن الفعل أو أن صفة الفعل طرأت له أو اتصف بها بعد أن لم يكن موصولا بها. فالله موصول بالكلام من قبل أن يتكلم، موصول بالأفعال من قبل أن يفعل، وهكذا. قال: وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. صفات معه في طرفي الأزل والأبد، في الماضي والمستقبل، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، يعني أن الله جل وعلا موصوف بالخلق من قبل أن يخلق الخلق، ولم يكتسب صفة الخلق بعد أن خلق الخلق، بل هو خالق قبل أن يخلق، ورازق قبل أن يرزق، ومميت قبل أن يميت أول ميت للأموات، متصف بالأفعال والصفات قبل أن يفعل، قبل أن تظهر آثارها. فأصل الصفات تابع للذات، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم البارئ، يعني أن الله جل وعلا وصف لأنه هو بارئ البرايا وهو اسم البارئ قبل أن يوجد البرية، قبل أن يحدثها، بمعنى أن هذه الصفات ثابتة له أزلا وأبدا في طرف الماضي وطرف المستقبل، لم يتصف بها بعد أن كان معطلا عنها، بل إن الله جل وعلا موصوف بهذه الصفات أزلا وأبدا. قال: له معنى الربوبية ولا مربوب، هو الرب قبل أن يوجد المربوبية، هو الرب قبل أن يكون هناك مربوب، قبل أن يوجد المربوبين وهم المخلوقون. ومعنى الخالقية ولا مخلوق، هو الخالق له صفة الخلق قبل أن يوجد الخلائق. وكما أنه محيي الموتى بعد ما أحيا، يعني كما أن هذا الوصف ثبت له بعد أو ظهر وعرف وتبين للناس أنه محيي الموتى بعد ما أحيا، استحق هذا الاسم قبل إحيائه، فالله تعالى محيي الموتى قبل أن يوجد الموتى، مش بعد أن أمات الموتى، قبل أن يوجد الموتى، واتصف بأنه يحيي الموتى. وضحت هذه؟ كما أنه محيي الموتى بعد ما أحيا، استحق هذا الاسم قبل إحيائه، مش قبل إمادتهم أو بعد إمادتهم، قبل إحيائهم أصلا، قبل أن يوجد الله تعالى متصف بأنه وحي الموتى. وكما أنه استحق وكما أنه وحي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، وهذه أكدها مرة ثانية وثالثة، استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير في طرف الأزل والأبد، على كل شيء قدير أزلا وأبدا، وكل شيء إليه فقير. طيب قبل ذلك على كل شيء قدير في طرف الماضي والمستقبل، على كل شيء قدير. القدرة هذه ليست صفة حادثة بعد أن لم تكن، بل صفة ذاتية، القدرة متعلقة بالذات، الله تعالى على كل شيء قدير، القدرة هذه متعلقة بالذات فهي أزلية أبدية، وكل شيء إليه فقير، كل شيء فقير إلى الله، الخلق كلهم مفتقرون إلى الله، محتاجون إلى الله، ولا يستغني أحد عن الله جل وعلا طرفة عين ولا أقل من ذلك، كل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، كل أمر على الله يسير، الخلق والبعث والإحياء والإماتة والنشور كلها على الله يسير، بكن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول كن فيكون. الله تعالى ذكر في آخر سورة ياسين، ذكر أولها البعث أو أدلة قدرته على البعث، من أوجه في آخر آية قال إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، يعني الخلق والبعث بكن فيكون. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، ونسي خلقه، هذا هو الدليل أولا الاستدلال بالنشأة الأولى على الأخرى، بالقدرة على النشأة الأولى بالقدرة على الأخرى، ونسي خلقه، هذه جملة اعتراضية فيها رد على هذا الممكن، نسي خلقه استدلال بالنشأة الأولى على الأخرى. قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، استدلال بالقدرة على، استدلال بالإبداع على الإعادة، فكما أنه قدر على أن يبدي فهو قادر على أن يعيد، القدرة على الإبداع على الإعادة. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، هذا ثاني، ثالث هو بكل خلق عليم، في الاستدلال بالقدرة على، في الاستدلال بكمال العلم والقدرة على خلق، فالله بكل خلق عليم، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بكل خلق عليم، يعلم المخلوقات، يعلم هذا الإنسان وذراته ومكوناته وتفاصيله وكل ما يتعلق به يعلمه الله، وهو بكل خلق عليم، الاستدلال بكمال العلم والقدرة على الخلق. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، الاستدلال بالقدرة على استخراج الأشياء من ضدها، الاستدلال بالقدرة على استخراج الأشياء من ضدها، فالله تعالى أخرج من الشجر الأخضر وهو رطب بارد نار وهي حارة يابسة، الحرارة ضد البرودة والرطوبة ضد اليبوسة، فالشجر أخضر، والشجر أخضر أي أنه، أي أنه بارد ورطب، أخرج الله من هذا البارد الرطب نارا، والنار حارة ويابسة، فالله تعالى أخرج من الشيء ضدها، يستخرج الأشياء من ضدها، الإنسان إذا كان حيا فهو حار ورطب، الإنسان حار ورطب، الإنسان إذا كان حيا، فإذا مات صار باردا يابسا، تحول إلى تراب، هو بارد ويابس، فالله تعالى يعيده من بارد ويابس إلى حار ومرارة، كما أخرج من الشجر أخضر نارا، كما أخرج من البارد الرب حارا يابسا، يخرج كذلك من البارد اليابس حارا ربا، الإنسان يخرجه كما كان. مرة أخرى، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يخلق مثله بلى وهو الخلاق العليم. فيه استدلال بالقدرة على الأكبر تنبيها على الأصغر، استدلال بالقدرة على الأكبر تنبيها على الأصغر. وكما أنه جل وعلا خلق السماوات والأرض وهي أعظم بكثير من خلق الناس، فهو قادر على بعث الناس وحياه مرة أخرى، استدلال بالقدرة على الأكبر تنبيها على الأصغر. ثم ختم الله تعالى هذه الأوجه في الرد على منكر البعث بقوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون. الاستدلال أو بيان أن أمر الله جل وعلا بكن فيكون لا يحتاج إلى آلات ومعدات وظروف مناسبة ومواد مساعدة وما إلى ذلك، لا يحتاج إلى ذلك. الإنسان إذا أراد أن يركب شيئا يحتاج إلى عناصر ومواد وجزيئات وأمور مساعدة ومحاليل مركزة وغير مركزة وظروف مناسبة إلى آخره، إذا أراد أن ينتج شيئا. الله تعالى يحيي كل هذه الأشياء كن فيكون، اختصار كل شيء. إنما أمره إذا أراد شيئا يقوله كن فيكون. الله جل وعلا يبعث الناس بكل، فالرجل الذي أمر أولاده أن يحرقوه قالوا كن فكان، فكان كما كان. هذا معنى قوله: وكل أمر عليه يسير. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون. كيف؟ نعم، دي كلها أدلة على حياة الموتى، إحياء البقرة في بني إسرائيل، إحياء الرجل في قصة البقرة الذي قتل أو قتل، أحياه الله تعالى في قصة بقرة بني إسرائيل، وكذلك الذين خرجوا من ديارهم وهم حذر الموت أحياهم الله مرة أخرى، وحمار العزير وعزير، كل هؤلاء أحياهم الله تعالى بعدما ماتوا. وكل أمر عليه يسير لا يحتاج إلى شيء، لا يحتاج إلى شيء من خلقه إطلاقا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ورد معنى هذه الآية الوسطية في موضعين: ليس كمثله شيء، يعني الله جل وعلا تنزه عن المثيل وهو السميع البصير. فيها رد على طائفتين منحرفتين وهما المشبهة والمعطلة. ليس كمثله شيء رد على أهل التمثيل، وهو السميع البصير رد على أهل التعطيل. والآية جمعت ما بين إثبات الصفات ونفي التمثيل، فدل على أن إثبات الصفات لا يستلزم التمثيل، إثبات الصفات لا يستلزم التمثيل. ذكر الشارح ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في هذه الفقرات وفي هذا الموضع مسألة التسلسل، التسلسل أو التسلسل الحوادث أو التسلسل عموما، وهو لفظ كما قال ابن أبي العز لفظ مجمل، لفظ مجمل لم يرد في الكتاب والسنة نفيا ولا إثباتا. الكلام فيه باعتبارات: أولا باعتبار أنواع التسلسل، فالتسلسل ينقسم إلى أقسام ثلاثة، التسلسل ينقسم إلى أقسام ثلاثة: تسلسل واجب، وتسلسل ممتنع، وتسلسل ممكن. وتعريف التسلسل هو أن يستفيد كل متأثر ممن قبله أو ممن بعده، أو أن يكون الشيء، أن يكون الشيء مرتبا على ما قبله أو على ما بعده، يسمى التسلسل. يعني ما من شيء إلا يكون قبله شيء أو بعد شيء. طيب، تعريف أرض من هذا هو كون الشيء مترتبا بعد الشيء وهكذا، أو قبل الشيء، شيء بعده شيء بعده شيء، أو شيء قبله آخر وقبله آخر وهكذا. هذا تصدق أنواعه ثلاثة. إذن هو كون شيء واقعا بعد آخر وبعده آخر وهكذا، أو في جهة قبلية قبله وقبله وقبله متسلسل. الآن تكون رقم متسلسل، واحد اثنين ثلاثة أربعة، يعني واحد بعد اثنين بعد ثلاثة أربعة. تعال سرجع اثنين واحد صفر سالب واحد سالب اثنين تماشي سالب ثلاثة، بس سالب ترجع في الطرف القبل أو البعد، أن يعني يكون الشيء قبله شيء أو بعده شيء. ده معنى التسلسل عموما. أنواعه ثلاثة: واجب وممكن وممتنع. التسلسل الواجب هو ما كان في أفعال الله جل وعلا، أفعال الله سبحانه وتعالى التسلسل فيها أو القول التسلسل فيها واجب. تقول إن الله جل وعلا متصف بالفعل أزل وأبدا، يعني ما يفعل الفعل ويفعل بعده فعل آخر ويفعل فعل آخر ويفعل فعل آخر، أو يفعل الفعل ويكون قبله قد فعل فعلا أو فعل فعلا قبله في طرفي الماضي والمستقبل. هذا التسلسل الواجب في أفعال الله، أفعال الله تعالى أزلية أبدية، لأن الفعل من صفات الذات، وصفات الذات أزلية أبدية، يعني متسلسلة في طرف الأزل وفي طرف الأبد الفعل. ولا يقال إن أفعال الله تعالى حد تنتهي فيه في طرف الأزل أو الأبد، لا يقال إن أفعال الله تعالى لها حد تنتهي فيه في طرف الأزل، يعني قال الله تعالى متصف بالفعل في وقت ما قبل هذا الوقت لم يكن يفعل وبعده بدأ يفعل، هذا لا يجوز. أو يقال إن أفعال الله تنتهي إلى وقت معين بعدها لا يصب بالفعل، هذا كلام باطل. بل التسلسل هنا واجب، التسلسل في أفعال الله تعالى واجب في الماضي والمستقبل، في الأفعال. في ماذا؟ في الأفعال. النوع الثاني التسلسل الممتنع، وهو التسلسل في المؤثرين. هذا عند الفلاسفة يقول في التسلسل المؤثرين، يعني أن يكون كل مؤثر قد استفاد ممن قبله، يكون هذا خلق هذا وقبل خالق هذا خلق وخالق آخر، والذي خلق قبله خالق والذي خلق قبله هكذا مسلسل. هذا باطل ممتنع. أن يكون كالتسلسل في المؤثرين، هذا يخلق وهذا خلق الذي قبله والذي قبله خلقه قبله آخر والذي قبله هكذا، هذا باطل ممتنع. التسلسل في المؤثرين هذا تسلسل ممتنع ومستحيل. هذا النوع الثاني. النوع الثالث التسلسل الممكن، الممكن وهو في المفعولات أي الحوادث. أهل السنة يقولون إن المخلوقات يمكن أن تتسلسل في طرف الأزل كما تسلسل في طرف الأبد. الحوادث يعني المخلوقات، الحوادث يعني شو؟ المحدثات، المخلوقات، المخلوق هو المحدث. وللناس في تسلسل الحوادث أقوال ثلاثة، للناس في تسلسل الحوادث أقوال ثلاثة: الجهمية والمعتزلة وموافقهم قالوا بالمنع من التسلسل في طرف الأزل والأبد، قالوا المخلوقات لا يمكن أن تتسلسل في طرف الماضي ولا في طرف المستقبل، ومن ثم قالوا بفناء الجنة والنار، ومن ثم قالوا بفناء الجنة والنار. هذا القول الأول. ومنهم قال بفناء الحركات كقول أبي الهذيل العلاف المعتزل، قال تفنى الحركات دون الذوات. أبي الهذيل العلاف قيل كان من الأذكياء لكنه أعطي ذكاء ولم يؤتى زكاء، كان يقول بتسلسل، يقول بفناء الحركات، بمعنى أن أهل الجنة والنار في وقت معين تفنى حركاتهم وتبقى ذواتهم، تفنى حقته وتبقى ذواته. ولهذا قال ابن القيم في النونية: وكذلك لعلاه من أتباعه، أتباع الجهم، وأتى بضحكة جاهل مجان، قال: الثناء يكون في الحركات لا في الذات، وعجبا لذا الهذيان أيصير أهل الخلد في جناتهم وجحيمهم كحجارة البنيان. ثم ساق أبياتا تبين بطلان هذا القول، يعني قال أهل النار في وقت معين لا يفنون لكن تفنى حركاتهم، يبقون كالرسوم والتماثيل كالمتحف أو تشكيل الذي يصيح والذي يتعلم يبقى هكذا مسمرا. وأهل الجنة كذلك كما أقول العلاف تفنى حركة الذي أراد أن يشرب ماء يتسمر وفاه أو وفوه مفتوح، الذي أراد أن يأكل الذي يضحك يبقى ضاحكا، والذي كان متكئا يظل على اتكاعته قال يمسك الحجارة. هذا قول لا يقوله عاقل، لا يقوله عاقل. إذن الجهمية والمعتزلة قالوا لا يمكن دوامها الحوادث في المستقبل ولا في الماضي. قول الثاني قول بعض الفقهاء، بعض أهل الكلام وبعض الفقهاء قالوا يمكن دوامها في المستقبل دون الماضي. المستقبل ممكن تكون حوادث متسلسلة، المخلوقات متسلسلة في طرف الأبد دون طرف الأزل. ودليلهم نعيم الجنة، فنعيم الجنة متسلسل، كلما انقضى نعيم أحدث الله بعده نعيما، وكلما أكل أهل الجنة ثمارا أوجد الله تعالى ثمارا غيرها، وكلما أفنوا نعيما أوجد الله بعده نعيما آخر، وهكذا وهكذا إلى ما لا نهاية. فقالوا إن هذه المخلوقات تسلسل بقيت متسلسلة في طرف الأبد، أما في طرف الأزل في الماضي قالوا لا يمكن. وأما أهل السنة فقالوا بأن هذا ممكن، لأن التسلسل في المخلوقات في طرف التسلسل في المخلوقات في طرف الأزل ممكن. قالوا هذا ممكن، وانتبه لقولهم ممكن، يعني يمكن أن يقع لا مانع منه، يمكن أن يقع، ليس هناك ما يمنع، يجوز أن يقع هذا، بمعنى كما أنه جاز أن يكون هناك مخلوق، كما أن هناك مخلوق وبعده مخلوق في الجنة، نعيم بعده نعيم، بعد النعيم نعيم، وبعد النعيم نعيم، وهكذا. كما أن هذا التسلسل جاز في طرف الأبد فإنه أيضا يمكن في طرف الأزل، بمعنى يمكن أن يكون هناك مخلوق وقبل هذا المخلوق مخلوق، وقبل هذا المخلوق مخلوق، وقبل هذا المخلوق مخلوق، هكذا مسلسلا إلى ما شاء الله، إلى ما لا بداية. وهذا لا يعني أن يشارك المخلوق خالقه في الأولية. لماذا؟ لأنه مخلوق، طالما أنه مخلوق فلا يمكن أن يشارك الله تعالى في الأولية. فكل مخلوق مسبوق بماذا؟ بعدم، ليس كذلك؟ كل مخلوق مسبوق بعدم، إذا لا يمكن للمخلوق أن يشارك الله تعالى في الأولية، لا يمكن لمخلوق أن يشارك الله في الأولية لأنه ماذا؟ مخلوق. فهذا المخلوق يمكن أن يوجد الله قبله مخلوقا لا مانع. لماذا؟ لأن الله تعالى متصل بالفعل بالخلق أزلا وأبدا، فلو كان أول خلق على قول بعض العلم هو العرش، لو قيل إن أول مخلوق خلقه الله تعالى هو العرش، لو رجعنا أو القلم أو الماء أي كان ترجيحا، لنفرض أن الراجح أو نقدر أن الراجح هو العرش، هذا المخلوق الأول هو العرش، ألا يمكن أن يوجد الله قبل عرش مخلوقا؟ يمكن لا يمكن؟ يمكن. طيب الذي قبل عرش سمي هذا سين، الذي قبل المخلوق سين قبل عرش، ألا يمكن يكون قبله مخلوق آخر يكون اسمه مثلا صاد؟ يمكن. وقبل الصاد يمكن مخلوق آخر، وهكذا يمكن يمكن. لماذا؟ لأن الله تعالى متصف بصفة الفعل، والقول بأن هناك مخلوق أول ولا يمكن أن يكون قبل المخلوق فيه تعطيل لصفة الفعل والخلق عند الله جل وعلا. ولماذا قال في السنة بأنه ممكن؟ لأن القول بعدم الإمكان يلزم منه تعطيل الرب عن أفعاله، بمعنى أن يكون الله تعالى قبل ذلك المخلوق الذي هو أول مخلوقاته أن يكون قبله معطلا عن فعله، ولا أحد يقول هذا. فالله تعالى متصف بالفعل أزلا وأبدا، يعني يمكن أن يوجد قبله مخلوقا، وأن يوجد قبل ذلك المخلوق مخلوقا آخر، وقبل ذلك المخلوق الآخر مخلوقا آخر، وهكذا. هل هذا حد؟ ليس له حد، مع استصحاب أن كل مخلوق مسبوق بماذا؟ بعدم. ولا أحد يقول بأن هناك مخلوقا يشارك الله تعالى في الأزلية وفي الأولية، لا. طالما أنه مخلوق إذن هو مسبوق بماذا؟ بعدم. طالما هو مخلوق من اسمه مخلوق إذن هو كان بعد أن لم يكن. هذا هو التسلسل في طرف الأزل. إذن أهل السنة يقولون بالإمكان يمكن أن تتسلسل المخلوقات في طرف الأزل كما ثبت تسلسلها في طرف الأبد، كما ثبت تسلسلها في طرف الأبد يمكن تسلسلها في طرف الأزل، لأن الله تعالى قال فعال لما يريد، وإرادته تابعة لذاته، وذاته لا بداية لها ولا نهاية لها، وصفاته كذلك ليس لها بداية وليس لها نهاية. وهذا مسألة إذا كلام بالتسلسل على مقامين: الأول بيان أنواع التسلسل ممكن وواجب وممتنع، أو واجب وممتنع وممكن. الواجب هو التسلسل في أفعال الله تعالى، يعني هل أفعال الله تعالى لا حد تنتهي عنده في طرف الأزل أو الأبد؟ هل لا حد؟ القول بعدم التسلسل يعني أن أفعال الله لا حد تنتهي عنده، قبلها لا وبعدها لا. وأن يقول هذا أحد من العقلاء: لا، أفعال الله تعالى تابعة لماذا؟ لذاته، وذاته ليس لها بداية وليس لها نهاية. فإذن التسلسل في أفعال الله تعالى واجب أزلا وأبدا، هذا الأول. ثاني، التسلسل الممتنع هو في المؤثرين، بمعنى أن يكون هناك خالق وقبل خلق هذا الخالق خالق آخر، وهذا الآخر خلقه آخر، وهكذا وهكذا. هذا ممتنع، يكون كل مخلوق استفاد تأثيره مما قبله، والذي قبله مما قبله، والذي قبله مما قبله. هذا ممتنع، مستحيل مستحيل. لا بد أن يكون هناك خالق أول ليس له بداية، وهذا من خطأ العقل السليم. هذا النوع الثاني. النوع الثالث، التسلسل ممكن في المفعولات. الأول واجب في الأفعال، أما الثاني ممكن في المفعولات، أي المخلوقات أو الحوادث، كلها بمعنى واحد: المفعولات أو الحوادث أو المخلوقات بمعنى. هذا التسلسل ممكن في طرف الأبد وفي طرف الأزل، والدليل فعال لما يريد. فيمكن المخلوقات أن تتسلسل في طرف الأبد، إذا فهمت طرف الأبد فهمت طرف الأزل، نأخذ طرف الأبد أي المستقبل. فالله تعالى يمكن أن يخلق مخلوقا، وبعد هذا المخلوق يخلق مخلوقا آخر، يخلق مخلوقا آخر، وهذا يخلق الله ما يشاء، يخلق ما لا تعلمون. يخلق بعد هذا العالم عالما آخر، وبعد هذا العالم عالم آخر، وبعد ذاك العالم آخر عالم آخر، عالم بعد عالم. هل هناك ما يمنع في طرف الأبد أي المستقبل؟ لا مانع. كذلك لا مانع يكون قبل هذا العالم عالم آخر، أو قبل هذه المخلوقات مخلوقات أخرى، وقبل تلك الأخرى أخرى، وهكذا. لا مانع أن يكون مخلوق قبله مخلوق، وقبل هذا المخلوق مخلوق آخر، وقبل ذلك الآخر آخر، وهكذا إلى ما شاء الله تكون متسلسلة. ولا يعني ذلك مشاركة الله تعالى في الصفة الأولية. لماذا؟ لأن المخلوق هو أثر الصفة. المخلوقات هي أثر لماذا؟ أثر الصفات، والصفات ذاتية، ومعنى كونها ذاتية أنها متعلقة بالذات أزلا وأبدا. فطالما أن هذه المفعولات والمخلوقات هي أثر لسوء من الصفات، فإن صفات الله تعالى تابعة لذاته أزلية أبدية، ويمكن أن تكون هذه المخلوقات متسلسلة في طرف الماضي وفي طرف المستقبل لا مانع. وبعد نعم طيب، كأن البعض يعني لم يفهم المسألة، لكنها مسألة سهلة، سهلة وركز قليلا، هي بسيطة وسهلة ما فيها إشكال. طيب، ومن أراد أن يعني يستزيد فليرجع إلى شرح ابن أبي العز الحنفي، شرح الطحاوية، ذكر هذه المسألة وهي واضحة. يعني هذا هو تلخيص لها، هذا كان هو ملخص لهذه المسألة، وهي بسيطة ليس فيها كبير إشكال. بس الذي يفهم أن تعرف أن المخلوق هو أثر لماذا؟ للصفة. صحيح؟ المخلوق أثر للصفة ماذا؟ صفة الخلق. هذه الصفة تابعة للذات، والذات أزلية أبدية، فإذا كان كذلك يمكن أن تكون المخلوقات متسلسلة في طرفي الأزل والأبد، كل مخلوق بعده مخلوق وبعد آخر. طيب الآن بالنسبة لنعيم الجنة، هل هو واضح؟ ها؟ ما أظن هو واضح. بالنسبة للمستقبل هو بعد لقدام في المستقبل، يعني نعيم الجنة، أهل الجنة أكلوا فاكهة من الفواكه، فخلق الله تعالى فاكهة أخرى أو جد أخرى لا مقطوعة ولا ممنوعة، يحدث الله تعالى نعيما بعد نعيم، كل مرة يخلق لهم نعيما يحدث لهم نعيما آخر من أنواع النعيم الذي لا ينفذ. هل هذه واضحة؟ هل هذه المخلوقات لها نهاية؟ نعم، هل لها نهاية؟ ليس لها نهاية، مخلوق نعيم بعد نعيم، نعيم بعد نعيم. والكفار عياذا بالله تعالى قال تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، فيخلق الله فيهم جلودا بعد جلود وجلدا بعد جلد، كلما نضج خلق جلدا اخر، وهكذا وهكذا وهكذا الى ابد الابد. هل هذه وضحت؟ يكون هذا مخلوق متسلسل، يعني مخلوق بعد مخلوق في طرف ماذا؟ في طرف المستقبل. هل هذه واضحه؟ ها؟ ولا مو واضحه؟ واضحه، بنفس الفهم في طرف الماضي. لا مانع أن يكون مخلوق قبله مخلوق. السؤال، هذا المخلوق الأول لو قيل إن العرش هو الأول على ترجيح بعض أهل العلم، بعض أهل العلم قلنا إن أول المخلوقات هو العرش، طيب قبل أن يخلق الله العرش هل يمكن، هل يمكن أن يخلق الله، يمكن إن كان يعني يجوز ويمكن أن يقع هذا، هل يمكن أن يخلق الله قبله مخلوقا؟ ممكن لا ممكن؟ قبال ما هاش قبال بيه زمان ما ممكن ولا ممكن؟ اللي قبل العرش ألا يمكن أن يوجد قبله آخر؟ ممكن. طيب ممكن، ممكن دي عند أحد في طرف الماضي تتسلسلات، أنت تكون ماشي فيها كل ما تصل مخلوق تقول مخلوق قبله، ممكن لا ممكن؟ طيب القبلية ممكن أو ممكن؟ إذا قلت ما ممكن معناه من هذا المخلوق إلى طرف الماضي وصف الله تعالى بأنه معطل عن الفعل، يعني لا يمكن أن يخلق، معناه قلت قبالة مخلوقة لا يمكن أن يخلق مخلوقا، وهذا تعطيل لصفة الفعل، بل يمكن سواء كان أو لم يكن. السنة قالوا لم يقولوا لأنه واجب، لأن هذا مخلوق يمكن أن يوجد، قالوا ممكن يعني جائز، يعني يمكن أن يقع، يجوز أن يقع مثل هذا ولا مانع منه، ليس ممتنع. هذا معنى قوله ممكن، يعني يكون هذا المخلوق قبله مخلوق ممكن، طيب قبل هذا المخلوق يمكن آخر يمكن، واللي قبله ممكن، واللي قبله ممكن، واللي قبله ممكن، وهكذا إلى ما لا بداية. مع الصحاب بأن هذا لا يعني مشاركة الله تعالى في صفة الأولية. لماذا؟ لأن المخلوق مسبوق بماذا؟ بعدم. في مخلوق لم يسبق بعدم، إذا لم يشارك ما حيشارك الله الأولية. ما ولو تسلسل، مهما تسلسل، مهما رجع إلى الماضي ورجع إلى الماضي وماضي الماضي، مهما رجع في طرف الأزل لم يشارك الله في صفة الأولية. لماذا؟ لأن كل مخلوق مسبوق بماذا؟ بعدم. وخلاص المسألة. أهل السنة قالوا ممكن، قالوا ممكن. وأهل الباطل المعتزلة قال لا يمكن لا في الماضي ولا في المستقبل. وبعض الفقهاء وكثير من الكلام قال يمكن في المستقبل أما في الماضي فلا. والصواب أنه يمكن في طرفي الأزل والأبد. طيب نقف إن شاء الله عند هذا الحد، ونواصل إن شاء الله تعالى غدا بعد صلاة الفجر مشيئة الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.